المسجد ان الناس اللي موجودة هناك زعلت مننا، ان الدرس صعب وعالي المستوى، اما نتكلم في علل الحديث او نتكلم في قواعد اصولية، فالناس انعزلت عننا، فرقوا في الاول بالدرس وبعد كده لقوا نفسهم قاعدين مش فاهمين حاجة. ففي الاخر لقوا الدرس بقى حكر على مجموعة من طلبة العلم بتقرا وبتكتب وخلاص، فاشتكوا. فالظروف لا تسمح ان نعمل درس عام هناك، ظروف الوقت ما تسمحش ان نعمل درس عام بالنسبه للناس يجمع الناس. فانا اقترحت اقتراح لما درس الثلاثة اللي فات كان النور قاطع، فما اتكلمناش في نال الاوطار واتكلمنا عن موضوع الشيعة، فاما اتكلمنا عنه الناس بدأت تتجمع وتسمع، قالوا لا عايزين نوسع في الموضوع شوية. فوعدتهم ان الثلاثاء القادم اجمع بين الحسنيين، يبقى درس طلبة العلم والعامة تسمع، فالثلاثاء القادم هيكون ان شاء الله بدار السلام اشرح رسالة الخطوط العريضة، شرح كأنها دورة يعني، الخطوط العريضة لدين الشيعة الاثنى عشرية او للاصول التي قام عليها دين الشيعة الاثنى عشرية للعلامة محب الدين الخطيب، يعني اشرح الرسالة ان شاء الله من بعد المغرب الى ان يشاء الله عز وجل، وتشرح في يوم واحد. لكن انا اقترحت تاني ان هنقل نيل الاوطار هنا وهنقل الصحوية هناك، لان احنا دلوقتي بنتكلم يعني في قضايا عن يوم القيامة وفيها قضايا رقائق، هتناسي للناس هناك شوية فنقدر نجمع عشان الدعوة تنتشر شوية، متبقاش الدرس كأننا مأجرين المسجد من الناس مفروش، يعني مأجرينه كأنه دار مناسبات بنيجي نلقي المحاضرة والناس ملهاش علاقة بينا ولا لنا علاقة بحد. بعكس هنا طبعا بسم الله ما شاء الله المصلين الاساسيين في المسجد ده ودانهم واخد على مجالس العلم الصعبه شويه، فباذن الله ننقل ليل الاوطار هنا، بس مش يعني انا معاكم من لغايه ما ننهي الكلام عن قضيه الجنه والنار، لان برضو القضيه هنا صعبه لان فيها بعض المناقشه للجهميه والمناقشه للمعتزله. فبعد ان ننتهي منها باذن الله تبارك وتعالى هنبدا تفصيل درس منفصل عن الكلام عن عقيدة البعث مرة تانية، بس التوسع زي ما هي عادتنا ان احنا ما بنخرجش من باب غير لما بننتهي منه، بس مش هيكون هنا، يكون هناك ان شاء الله، وهنا يكون نايل الاوطار. الكلام ده يكون بعد اسبوعين، ادرسوا الموضوع وردوا عليا في اخر الدرس ان شاء الله. اسكت ذاكر راجع مع نفسك، ما تديش اقتراحات دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع الدرس الرابع والثلاثين بعد المئتين، الرابع والعشرين بعد المئتين، مع المجلس الرابع والعشرين بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى كلام الشارح، وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي. معنى ذلك أنه ذكر الحوض في دروس متقدمة لأنه لم يراعي الترتيب لما سيقع في اليوم الآخر، وإنما كان يكتب الطحاوي عقيدة أهل السنة والجماعة حسبما كان يأتي على ذهنه، وإلا فإن الحوض قد ذكره قديما ساعة أن كان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائص ومن فضائل، فتكلم عن الحوض، مع أن الحوض يذكر في مباحث القيامة وما يجري فيها من مواقف. قال وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي. يعني شوف بيعزو هنا الى صفحة 281 مع اننا احنا في صفحة 640. يعني الكلام في اول الايه العقيدة. قال وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي ان الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. وهنا تكلم عن الصراط قبل الميزان وتكلم عن الميزان بعد الصراط، مع ان ده مش الترتيب الايه الترتيب الواقعي. قال ففي الصحيحين ان المؤمنين اذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه احد في النار، والله تعالى اعلم. ما سقطش اي بقرة فيه ده، زي شرحناه قبل كده، انت مشيت ما كنتش موجود في الدرس الماضي. ويا قيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة ده، واتكلمنا الا البقال والفوال، وقلنا هذه وصاحب برنامج العلم والايمان كان بيقول ان الجنة خضار، وقلنا ان هذا ليس كلاما جديدا. انتوا اللي نايمين، انتوا اللي نايمين، ما انت بتوقفوا، قوموا اشربوا ميه. واضح؟ يبقى هذا ما كنا ما قد وقفنا عنده، ووعدنا في الدرس الماضي بان نتكلم اليوم بمشيئة الله عن ترتيب الاحداث، ترتيب الاحداث بمشيئة الله حسب الواقع في يوم القيامة. هنتكلم عن الترتيب في دقائق ان شاء الله، ثم ننتقل للكلام عن الجنة والنار. ولكن بمشيئة الله تعالى لو الدرس بإذن الله انتقل الى هناك، فاننا سنعيد الكلام بعيدا عن كتاب شرح التعوية عن اليوم الاخر بالترتيب حسب الترتيب الذي سنذكره اليوم بمشيئة الله تعالى. ان كنت هتكتب ترتيب ما يقع يوم القيامة على النحو التالي: اذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا الى ارض المحشر. بالطبع اول شيء النفخة الاولى، والنفخة الاولى هل هي الفزع فقط ثم تكون الثانية الصعقة ثم تكون الثالثة القيام؟ يبقوا ثلاث نفخات على الخلاف السابق الذي ذكرناه عن اهل العلم. ابن تيمية وابن القيم يرجحان ان النفخات كام؟ ثلاثة. مش كده؟ ان النفخات ثلاثة، لانه قال سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، ثم قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض، ثم قال ثم نفخ في اخرى. يبقى النفخات المذكورة في القرآن كام؟ ثلاثة. من قال ان النفخات اثنتان يقول ماذا؟ يقول ان النفخة الاولى فزع القوم وفزع الناس حينما يسمعونها، ثم تصحبها صعقة. يبقى نفخة واحدة في البداية، يفزعون من شدة النفخة او من شدة الصوت، ثم يترتب على ذلك ماذا؟ انهم يصعقون، ثم يمكثون 40، وهذه 40 او هذه 40 غير محددة في النصوص، 40 يوما، 40 اسبوعا، 40 شهرا، 40 سنة. ابو هريرة كان يقول ابيت، يعني لا استطيع ان اجزم بهذا الامر. في اثناء هذه الفترة يحدث ما جاء في القرآن الكريم من احداث هائلة مروعة. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، كل اللي حدث اذا الشمس كورت اذا السماء انشقت، كل ما جاء في جزء المفصل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. كل هذه الاحداث تحدث متى؟ بعد النفخة الاولى، بعد ان يصعق الناس. حينئذ يحدث تغيير هائل لهذا الكون، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كل هذا يحدث في أثناء دي فترة الأربعين التي هي مبهمة، أربعين إلى ندري. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل من السماء مطرا فينبت الناس من الأرض، ينبتون من عجب الإيه؟ الزنب، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبتون. فإذا نبتت الأجسام وتكاملت، الأرواح تتجمع في الصور فينفخ فيه النفخة الثانية إسرافيل، فماذا تكون النتيجة؟ فتذهب الأرواح إلى أجسامها، فإذا هم قيام ينظرون، لأن الكون تغير، ينظرون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون للحشر، ويأتي الحشر. وإذا هذه الكلمات التي نلخص بها، نلخص بها تاريخا طويلا وأحداثا عظيمة تكلمنا عن كثير منها. واختلف العلماء في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا بعد النفخة الأولى. ولكن العلماء اختلفوا في قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هل هذه الزلزلة هي الزلزلة المذكورة في سورة القارعة أم هي زلزلة أخرى؟ أم هي زلزلة أخرى؟ الذين قالوا إنها نفس الزلزلة المذكورة في سورة القارعة، أنا قلت إيه؟ سورة الزلزلة، نعم سورة الزلزلة. هل الزلزلة الموجودة في سورة الحج هي نفس الزلزلة المذكورة في سورة الزلزلة؟ قال بذلك قوم، ورجح بعض المحققين أن هذه الزلزلة تختلف، لأنها زلزلة للقلوب، لأنها فسرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول لآدم يا آدم ابعث بعث النار، هذا يكون متى؟ يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ابعث بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ ها كما قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة، قال فيومئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا هذه الزلزلة غير الزلزلة التي تحدثت عنها سورة الزلزلة، وهذا ما رجحه من العلماء المحققين العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في تفسير سورة الحج. المهم أننا نختصر، يعني هذا كلام نختصر تاريخا، فيحدث في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال إذا بعث الناس، يبعث الناس ويقومون من قبورهم حفاة عراة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرلا، ثم يكسون، وأول من يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم يحشرون حفاة عراء غرلا. والسيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس يعني عراء وينظر الرجال إلى النساء؟ قال الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، معنى ذلك أنهم يكونون عراء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيّن أن أول من يكسى يوم القيامة من؟ إبراهيم عليه السلام. طبعا هنا في مناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الأكفان وقال إن كل إنسان يبعث على هذا الكفن، الكفن الذي لبسه، فالعلماء نقشوا هو يحشر عاريا وإنما سيبعث بكفن، ولذلك العلماء تكلموا في هذه المسألة وأطالوا فيها النفس وذكروا فيها أقوالا خلاصتها أنه ربما أن الإنسان يبعث بكفنه ولكنه يبلى من الأهوال ثم يحشر، لأن الحشر صعب والحشر عظيم، فيحشرون عراة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما أهل السنة يوفقون بين النصوص ويعملون جميع النصوص طالما ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجميع يجمع ويحشر حشرا الى عرصات القيامة. فاذا حشروا يحشرون حفاة عراة غرلا ثم يكسون. واول من يكسى ابراهيم عليه الصلاة والسلام. يكسى ابراهيم. وقيل في ذلك لماذا هو اول من يكسى؟ قالوا لانهم خلعوا ملابسه حينما القوه في النار. اقوال كثيرة ذكرها اهل العلم. هذه مسائل تعد يعني من باب مناقشة اهل العلم والاجتهادات. ولكن الثابت انه هو اول من يكسى يوم القيامة. ثم اذا دخلوا الجنة يلبسون من ملابس الجنة بمشيئة الله تعالى. واهل النار يلبسون من ملابس النار سلمنا الله وإياه. قال ثم يقومون في ارض المحشر قياما طويلا تشتد معه حالهم وظمأهم ويخافون في ذلك خوفا شديدا. فيرفع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حوضه المورود ثم يرفع لكل نبي حوضة. ولقد حققنا قديما في باب الحوض ان لكل نبي ايه حوض ان لكل نبي حوضا جعل الله لكل. ولكن الكوثر خص الله به من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ودي مسائل ذكرنا فيها الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن راجع كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم وتخريجات وتحقيقات الشيخ الألباني سيقف على هذه الأحاديث المذكورة. كتاب السنة على فكرة كتاب من الكتب التي في حاجة إلى شرح بالفعل. كتاب السنة لابن أبي عاصم نظرا لكثرة الأحاديث والآثار المروية فيه. المهم أنهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم الناس قياما طويلا ثم تأتي الشفاعة العظمى حينما يذهب الناس إلى آدم عليه السلام ثم نوح ثم حتى يصلون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام في الشفاعة حينما يذهب إلى فيسجد تحت العرش ويخر ساجدا ويفتح عليه بأنواع من المحابس والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فحينئذ يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل الله الشفاعة ويأتي سبحانه وتعالى للفصل بين الناس لفصل للقضاء بين الناس. ودي الشفاعة العظمى التي ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والتي قال الله في شأنها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا تحمد فيه الخلائق. ولذلك يقول عن نفسي وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة لأن هذه الشفاعة العظمى التي لا ينالها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الناس يعني الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والمؤمنون يشفع بعضهم لبعض. ولذلك يقول رب العالمين شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. المؤمنون يشفعون. فلماذا اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعة؟ لأنه اختص بشفاعات لا يشاركه فيها إيه؟ أحد من خلق الله. أعظمها الشفاعة العظمى اللي هي الشفاعة لكي يقضي رب العالمين بين الناس. ولذلك باب الشفاعة ذكره أيضا المؤلف الإمام الطحاوي متقدما ذكره حينما كان يتكلم عن خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. فذكر الحوض وذكر الإيه؟ الشفاعة. فهنا الشفاعة لما نيجي نتكلم عنها في باب القيامة وحسب الوقائع التي ستحدث بالترتيب سنجد أن الشفاعة العظمى ستأتي بعد الحوض. واخدين بالكم ولا لا؟ ده هذا يكون في عرصات القيامة. ثم بعد ذلك يأتي العرض. ولذلك قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك. فالعرض يأتي بعد الحشر. وبعد العرض فالعرض هو إيه؟ ولذلك السيدة عائشة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقالت ألم يقل رب العالمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. ولكن من نوقش الحساب عذب. فالعرض أن يعرض الله عز وجل على الناس أعمالهم ويقررهم بها. هذا عملك، فعلته فعلته يا رب العالمين، لأنه لا يستطيع أن ينكر، لأنه لو أنكر ما الذي سيحدث؟ ستشهد عليه أعضاؤه، لا يستطيع. فالعرض وتطاير الصحف، فأخذ بيميني وأخذ بشمالي، مخلوعة كتفه ويأخذ من وراء ظهري، كما قال الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء من وراء، وأما من أوتي كتابه من وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فمن نوقش الحساب عزه، يأتي العرض، وبعد العرض وتطاير الصحف، وآخذ كتابه آخذ كتابه بيميني وآخذ كتابه بيساري من وراء ظهري، فحينئذ بعد ذلك يأتي ماذا؟ الحساب. واخدين بالكم؟ يأتي الحساب، وبعده يكون الحساب. والحساب بالطبع سيقرأ كل إنسان هذا الذي في كتابه ويحاسب، يعني الحساب على قدر عملك هذا الذي وجد في كتابك، هذا موجود وهذا قدره قدر كذا وذاك قدره قدر كذا، الحساب يحاسب. قال: وبعد ذلك طبعا الحساب يكون لقطع المعذرة ولقيام الحجة، وإلا كما قال الله تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم بعد ذلك يأتي الميزان، لأنك اتحاسبت وعرفت كنت عملت إيه وعملت إيه، وده كذا وده كذا، فقدره في الميزان بقى يكون قد إيه، قدر هذه الأعمال قدرها. يأتي بعد ذلك الميزان، وبعده ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج، بمعنى كل شكل إلى شكل، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. يبدأ بقى تمايز، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يبدأ الناس تتمايز، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم، ليس المقصود بالأزواج إيه؟ النساء، وإنما الأزواج يعني الذين هم على شاكلتهم وأصنافهم، مدارس، يبقوا مدارس متمايزة، دي طائفة كذا ودي طائفة كذا، ودي نحلة كذا ودي ملة كذا، دول ثلاثة دول مثلثين، دول يعبدون اللات والعزة، دول يعني مع كل فريق مع فريقين. وتقام ألوية الأنبياء، ثم بعد هذا كل نبي له لواء يجتمع فيه أتباعه. بعد ذلك يضرب الله عز وجل الظلمة قبل جهنم، يبقى فيه ظلمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلمة دون الجدش اللي قبل الصراط. ولذلك هذه الظلمة يتهافت فيها من؟ الكفار، فالكفار كلهم سيقعوا في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وينصب الصراط على متن جهنم، سلمنا الله وإياكم، لأن الصراط يكون على متن جهنم ويؤدي إلى الجنة، لأن الجنة في العلو والنار في السفل، فالصراط يكون ضاربا إلى الجنة، يوصل للجنة. وتنصب طبعا على الصراط الكلاليب، وده اتكلمنا فيه بتوسع. ثم بعد ذلك يعطون أنوارهم على قدر أعمالهم، وحتى المنافقين، لأن المنافقين لا يأتون في النار، لماذا؟ لأن كان معهم إسلام، ولذلك فالمنافق الذي كان يظهر الإسلام ويبطل الكفر يؤتى نورا على قدر عمله في الدنيا، ولكن هذا من باب المكر، لأنهم مكروا مكرا فينكر بهم، مكروا في الدنيا فينكر بهم، مش كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولذلك يقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فكما خدعوا في الدنيا يحدث لهم من الخداع يرد عليهم هم، وكما مكروا يمكروا بهم فيعطون نورا. انتم في الدنيا خدعتم المؤمنين وظلمتم انفسكم بخدعتكم هذه انها تليق على رب العالمين، فماذا كانت النتيجه؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكرهم. ياتون يوم القيامه فيؤتون نورا على قدر الاعمال، والاعمال كانت اعمال ظاهره، ولكن هذه الاعمال كانت مبنيه على النفاق فلا قيمه لها على الاطلاق والعياذ بالله. فحينئذ على الصراط يسلبون النور، ويحدث التمايز، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الحديد. أما قال ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون بشراكم اليوم إلى آخر. المهم المنافقون ينادونهم لأنهم سلبوا الايه؟ النور، فحينئذ يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، فيعطون الأنوار ويقع المنافقون في النار، ومجرد ما يسلب منه النور فيقع ويتهافت في النار وأيضا. يبقى الفرق بينه وبين الكافر ان الكفار سقطوا في الظلم دون الجدش، اما هم فكما مكروا مكر بهم، فبعد ان ظنوا انهم من الممكن ان يجوزون الصراط اذا بهم يسلب منهم الايه؟ النور، لانه لم يكن ايه؟ اما قالوا لهم الم ينادونهم يقولون لهم انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور لم ناتي به من هنا، اتينا به من اين؟ من الدنيا، فلا يستطيعون ان يرجعوا الى الدنيا. اين الدنيا؟ انتهت الدنيا. فيقولون لهم المؤمنون حينما ينادي المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب الى اخر. فاول من يجوز الصراط يعني يجتاز الصراط النبي عليه الصلاه والسلام، ويسال الله له وللامه ويقول اللهم سلم سلم، فيمر صلى الله عليه وسلم وتمر امته على الصراط، كل يمر بقدر عمله، ثم اذا انتهوا من الصراط اجتمعوا في عرفات الايه؟ الجنه بقى، مش عرفات القيامه، عرفات القيامه مرت خلاص، عرفات الايه؟ الجنه. قبل دخول ابواب الجنه، ابواب الجنه تبقى امامهم وهم في عرفات مكان يجتمعون فيه قبل دخولهم الجنه. هذه ساحات الله اعدها لهم للانتظار حتى يقتص اهل الايمان بعضهم من بعض، ليه؟ القنطره بقى اللي سماه القرطبي الصراط الثاني، بس هذا لمن؟ لاهل الايمان، مفيش في دخول نار ولكن في اقتصار، حتى يقول سبحانه ويفهم في ذلك يفهم قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. فحينئذ كل قد اخذ حقه واقتص المؤمنون بعضهم من بعض وينفى عنهم الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فأول من يدخل الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعده فقراء المهاجرين، ويؤخر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق. يبقى بيدخل الفقراء إيه؟ الأول قبل الأغنياء، والأغنياء كان لهم ميزة في الدنيا، هذه المزية في الدنيا تنقلب عليهم في الآخرة فتصبح المزية لمن؟ جاي متخفف، ما فيش لا في حسابات ولا في مدين ولا في دائن ولا في كذا، لكن الثاني عنده حسابات كثيره، وكلما كثر المال كلما كثر الايه؟ ما بيدخلش يدخل النار، وانما يكثر الايه؟ السؤال، ويبقى الامر صعب على الناس. يعني هذا ما اردنا ان نبينه، ونبين انه ترتيب لهذه الامور التي جاءت في كتاب الطحاويه ليست مرتبه. وطبعا احنا باذن الله لما نختار ان شاء الله ان نتكلم في هذا الامر بتفصيل ونتكلم عن احداث الساعه بتوسع بمشيئه الله تبارك وتعالى، نتكلم عنها بعيدا عن الشرح، نتكلم عن احداث الساعه بتوسع، هيكون هذا ان شاء الله عز وجل بالترتيب الذي ذكرناه لحضراتكم. ثم يقول الامام الطحاوي والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وطائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. وهذا برضو من ضمن الأشياء اللي تتعب طالب العلم في كتاب الطحاوية، إن القدر ما تكلمش فيه المؤلف في مكان واحد، وانما جزأه الى عدة مواضع. وذلك احنا تكلمنا قبل ذلك في القدر، وسيأتي كلام في القدر فيه شيء من الامور المهمة جدا لطالب العلم وللمؤمنين عامة ولطلبة العلم خاصة. سيأتي طبعا بعد ان ننتهي من الكلام عن الجنة والنار، سيأتي الكلام بمشيئة الله تعالى عن الايه؟ عن القدر. تكملة لما سبق، ولكنها تكملة الايه؟ الكبرى والعظمى في باب القدر موجودة في هذا الموضع. قال المؤلف الشارح رحمة الله عليه: اما قول ان الجنة والنار مخلوقتان، قال: اتفق اهل السنة على ان الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان. يعني هل الجنة والنار ربنا عز وجل سيخلقهما يوم القيامة ام هما الان مخلوقتان؟ القرآن الذي يقرأ القرآن لا يخطئ أن يجد في القرآن الكريم أن الله قد أعد الجنة والنار، فقل أعدت للمتقين، مش كده ولا لا؟ يبقى أعدت، ما معنى أعدت؟ يعني أعدها الله وفرغ من إعدادها، فإذا معنى ذلك أنها إيه؟ أعدت وانتهى، يبقى موجودة ولا مش موجودة؟ ده في القرآن. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرضت علي الجنة وهو يصلي بهم صلاة الكسوف، واقترب حتى كاد يأخذ عنقودا من الجنة، وتكعكع صلى الله عليه وسلم حينما رأى النار، ورأى الجنة ورأى النار. وحينما يقول الله تعالى في رحلة الإسراء والمعراج عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذن الجنة موجودة في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سقف عرش الرحمن، يعني معنى ذلك ان الجنة موجودة والنار موجودة. طيب، والناس اللي بيدخلوا بيموتوا بيعرض عليهم مقعدهم من الجنة او النار، ويفتح للمؤمن باب الى الجنة فيأتيه من ريحها وروحها ويأتيه من خيرها، واما الاخر والعياذ بالله فيفتح له باب الى النار. يبقى النار موجودة والجنة موجودة، الا مش هيفتح باب من الجنة او باب من النار لشيء غير ايه؟ موجود، شيء معدوم، مش كده ولا لا؟ ولكن هناك كانت شبهات عند البعض من اهل البدع الذين لا يعملون جميع النصوص، وده الفرق اللي دايما بنلح عليه، فرق بنلح عليه دايما. اياك ان تظن ان صاحب البدعة او صاحب النحلة الفاسدة او المذهب المبتدع لا يحتج بالقرآن والسنة، ابدا بيحتج بالقرآن والسنة، ولكن بيحتج بالمتشابه، لأنهم لم يعملوا جميع النصوص، فأسعد الناس حظا بالعمل بجميع النصوص هم أهل السنة والجماعة. خد ده في اعتبارك، علشان لما يجي لك واحد مبتدع ويستدل بآية، لا بيستدل بالقرآن والسنة، قل ومتى لم يستدل المبتدع بالكتاب والسنة؟ ما هم بيستدلوا طول عمرهم بالكتاب والسنة، ولكن هل كل من استدل بالكتاب والسنة يكون على حق؟ أما احنا ليه بنقول كتاب وسنة بفهم مين؟ فهم السلف العصمة. وإلا لو ترك الأمر فهم عادل وفهم عمرو وفهم وليد وفهم أحمد وفهم خالد، الأفهام إيه؟ تختلف. فكل واحد يفهم يجيب بدماغه هو وبمزاجه هو. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الأمة الذين تعلموا من المصطفى عليه الصلاة والسلام وهم الجيل الأول الذي أخوه، إلا كان القرآن يجينا والسنة في ملف ونبدو كل واحد يفهمه بأسلوبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرح القرآن وفسر القرآن بالقول والفعل والتقرير، فسره وطبق عمليا حرفيا في عصر الصحابة. ولذلك أصبح فهم السلف ونقل هذا الفهم لنا دين في أعناقهم، ولذلك حرص الصحابة لم يحرصوا على أن ينقلوا لنا الكتاب والسنة فقط، بل حرصوا على أن ينقلوا التطبيق العملي للكتاب والسنة والمفهوم نفسه، فهم الكتاب والسنة. وده اللي ربنا عز وجل قاله لما قال إن علينا جمعه، جمع القرآن على مين؟ على الله. الله الذي قال لم يفرض عليه أحد من خلق ولا يستطيع، ولا يتجاثر مخلوق ان يفرض على رب العالمين. ربنا الذي قال ان العظيم يتكلم باسلوب العظمه، إن علينا جعل على نفسه سبحانه إن علينا جمعه. يبقى جمع القرآن لما يقول لك اللي جمع القرآن أبو بكر، قل له أبو بكر كان إيه؟ كان جنديا من جنود الله سخره الله عز وجل وجعله سببا لجمع القرآن، وعثمان كذلك. ولكن الذي جمع القرآن حقيقة من؟ الله، هو الذي قال إن علينا جمعه. وذلك يقول لك جمع القرآن بدعة، يا عم بدعة إيه؟ يا عم بدعة إيه؟ شوف ربنا بيقول إن علينا جمعه. يبقى أبو بكر كان ينفذ الإرادة الربانية، مش كده ولا لا؟ جندي من جنود الله، الله استعمله وجعله، وهذا فضل عظيم ساقه الله لصديق الأمة رضي الله عنه، ولعمر بن الخطاب الذي عاونه، ولزيد بن ثابت الذي قام، هو اللجنة العلمية التي قامت بجمع القرآن مرتين، الجمع الأول في عصر الصديق، والجمع الثاني في عصر ذي النورين رضوان الله عليهم أجمعين. إن علينا جمعه وقرآنا. حتى القراءة إياك تقول حفص عن عاصم، هذه قراءة حفص، يعني هو حفص قراءة من عبده، قراءة نافع ونافع قراءة من عبده، انت واخد بالك؟ ابن عامر، أبو عمرو، الكسائي، اوعى تظن إن الناس دي كانت بتمسك المصحف وتجتهد في القراءة، لا، هذه قراءة هي تنسب لهؤلاء القراء لأن هؤلاء ممن جلس للإقراء والاهتمام بدراسة هذه القراءة وبتعليم الناس إياها، ليس إلا. لكن القراءة دي قراءة مين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس، لا عن جبريل بس، لا عن رب العالمين. فإذا قرأناه فاتبع قرآن، دي إيه؟ يعني قراءتك، دي المصدر، مش كده ولا لا؟ قرآن بمعنى قراءة. يبقى ما معنى قيمة القرآن هنا؟ بمعنى القراءة، مصدر للفعل قرأ، ومصدر قرآني هو القرآن، هو اللي ذكر ان ده مصدرها. فإذا قرأناه فاتبع، ما قالش قراءته، قال قرآنه. فالقرآن بمعنى هنا بمعنى القراءة. ثم للتراخي، إن علينا بيانه، يبقى البيان على الله، يبقى القرآن جمعه على الله، قراءته على الله، تفسيره على الله. عايز حاجة أكثر من كده؟ طب أم شغلة المجتهدين إيه؟ ولعلهم يتفكرون. إن أنزلنا إليك الذكرى، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى التفكر بقى شغلة المجتهد، علشان يؤجر أجرين أو يؤجر أجر إيه؟ واحد. المهم إن فهم السلف عصمة، ولذلك تواصل علماء في الأجيال السابقة بنقل اعتقادهم ومنهجهم في كتب اسمها السنة. ما معنى كلمة السنة؟ ها؟ الطريقة والمنهاج. السنة، شوف الكلمة كلمة دقيقة، يقول لك السنة للإمام أحمد، السنة للإمام ابن أبي عاصم، للسنة للبربهات. سنة، السنة بمعنى مش الحديث، لا، السنة بمعنى طريقة ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم الذي رضيه الله للعالمين دينا. وذلك هذا الله الشيخ حمد الفقي واخوانه ان يسموا هذه الجماعه بايه؟ انصار السنه، يقصدوا معنى كلمه السنه الايه؟ منهج السلف الصالح. خلي بالك، وهذا الامر غائب عن البعض، فاكر كلمه انصار السنه، طب ما نرجع علاقه بالقران ولا ايه؟ يعني احنا بتوع سنه بس ولا لا؟ دي كلمه السنه مش معنى المرادف للحديث، دي كلمه السنه، ده اختيار عالي، وناس فهموا المنهج، ده شيوخنا الاوائل، هنتكلم عن الاوائل الذين أسسوا هذه الجماعة. المهم معنا هنا بيقول اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، هل يجوز أن يعارض أحد من الناس ما أجمع عليه أهل السنة؟ لا، ما يجبعش تقول إيه ما دام أجمعوا، تعال ندور على دليل. قضية الدليل دي علشان نبين أمر مهم، انهم ما اجتمعوا الا على كتاب وسنه، لكن طالما اجمعوا على شيء انت ما انتش ملزم انك تفتش عن الدليل، لان اجمعهم في حد ذاته ايه؟ دليل. لان الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. وقال المصطفى عليه الصلاه والسلام فيما تواتر عنهم الحديث، كما قال الشيخ الالباني ان الحديث متواتر، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأمة معصوم إجماعها، العصمة ليست موجودة لفرد من أفرادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرسول هو الوحيد اللي معصوم، مش حد معصوم، لكن إجماع الأمة إيه؟ معصوم. قال اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. ينفع واحد يقول لك بس أنا ضربت الأدلة وترجح لي أن هذا الدليل ضعيف؟ نقول له لا، ده أنت وقعت في مصيبة أنك خالفت منهج أهل السنة والجماعة. أنت هنا خالفت الإجماع، فاحذروا. ولذلك العلماء دايما يبحثوا عن القضايا المجمع عليها، علشان يجيش طالب علم يدخل عليه الشيطان أو تدخل عليه النفس الأمارة بالسوء فتجعله يبحث في الأدلة من أجل أن يرجح قولا على قول في هذه القضايا. فلما تبحث وتجد الأمر مجمع عليه تعتقد، ثم لو عايز تبحث بعد كده تبقى ترد على المخالفين، دي مسألة ثانية، لتزداد إيمانا على إيمانك. لكن اعلم أنه لا يجوز الخروج على ما نقل فيه الإجماع، بشرط أن يكون ناقل الإجماع، بشرط أن يكون ناقل الإجماع ممن يتحرى النقل في الإجماع. وإلا فإن بعض الناس قد يقولون أجمع أهل السنة ويكون المسألة فيها إيه؟ خلاف. تمام؟ نعم. يقول ولم يزل على ذلك أهل السنة، يعني أجمع السابقون والتزم. طبعا لازم أهل السنة الذين يأتون من بعدهم لا يجوز أن يخرموا الإجماع، أي يجوز أن يخرم أحد من علماء أهل السنة الإجماع. قال ولم يزل، ده بفضل ربنا عز وجل، إن أهل السنة يظلون على طالما ثبت إجماع في عصر من العصور، قد يكون قبل هذا العصر الذي أجمع فيه العلماء قد يكون هناك قبل ذلك خلاف، ولكن إذا ثبت الإجماع في عصر من العصور لا يجوز أن ينخرم الإجماع بعد ذلك. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكتمل أمتي على ضلالة، معنى ذلك أن إجماعهم كان على حق، فإذا انخرم الإجماع ينفع؟ ما ينفعش. هل ينقلب الحق باطلا؟ يستحيل. لكن من الممكن أن يكون هناك خلاف ثم تجمع الأمة على قول من القولين، اللي خلاف لأن المسألة كانت لسه في بعضهم لم تصلوا الحجة، ولكن حينما تثبت الحجة للجميع تجمع الأمة. فإذا أجمع مجتهد عصر من العصور يبقى الأمر إيه؟ خلاص، انسى أن يجي عصر من العصور يخرم فيه الإجماع. فلو خرم الإجماع كان من مشاقين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، أو ممن جهل الإجماع، لأنه لن يخالف الإجماع إلا أحد رجلين، إما أن يكون من المشاقين لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون إيه؟ رجل يبغي الحق ولكنها لم تستدل له الحقيقة، ولم يعلم أن في المسألة إيه؟ ولكن لو علم وهو صاحب دين، لو علم أن المسألة مجمع عليها هل يسعه أن يخالف الإجماع؟ اعلم أن الرجل الذي ينقل له الإجماع ويتحقق من صدق الإجماع ثم يخالف الإجماع، اعلم أنه رجل إيه؟ بدعة ورجل سوء. وهذا الكلام قضية رجل سوء ورجل بدعة بتخفيف المسألة، وإلا فقد اختلف العلماء في تكفيره، في تكفير مخالف الإجماع. ولذلك المعلومات من الدين بالضرورة. لماذا يكفر الذي يخرج على المعلوم من الدين بالضرورة لمخالفة إجماع الأمة؟ ولكن لأنه إجماع قطعي. ولذلك نقول لو تحرى العالم وعلم أن في المسألة إجماعا قطعيا وعلم ذلك حقيقة وخالفة، مسألة خطيرة، لأن الأمر قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. والمسألة في التكفير في هذه القضية مسألة خلافية عند علماء الأصول، ولكن بيقول إحنا أهون شيء الذي ندين الله عز وجل به أنه رجل إيه؟ رجل سوء وضلالة وبدعة، سلمنا الله وإياكم. قال ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية. لا، لم يقل حتى نبغت نابغة من أهل السنة، ما ينفعش، ما يكونش أهل السنة لأنهم خالفوا الإيه؟ إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك. ولذلك يأتي بعض أهل الشبهات فيفعلون أمرا إذا ثبت إجماع ويريدونهم أن يتنصلوا منه، ماذا يفعلون؟ يبحث كما بحث بعضهم عن قول وغرر به على بعض الشبيبة وبعض الصغار الذين لا يعرفون مصطلحات أهل العلم، وهذا قد وجدناه في الفترة الماضية. أما بعضهم ونقل كلاما عن القرطبي يقول وهذا مذهب جمهور الفقهاء. يقول لك هذا بالجمهور هم، يعني قضية عدم الخروج على الحاكم قضية عند أهل السنة والجماعة تعد إيه؟ مجمع عليها منتهية، وما حدث قبل ذلك من خلاف كان خلاف قبل الإجماع، لكن أجمعت الأمة، والكلام ده نقله المحققون كابن حجر وغيره، قضية منتهية عند أهل السنة وتكتب في كتب العقائد والسنة. فجاء بعضهم لكي يشبه على الناس ويلبس، وهذا من الذين يتبعون المتشابه. فجاء على مقولة للقرطبي يقول فيها والخروج على الحاكم الظالم هذا مذهب جمهور الفقهاء. قال لك اهو مذهب جمهور الفقهاء. شوف بص الفتنة. طبعا ايه واحد يقول لك الله كفاية اجماع الزودة مذهب جمهور الفقهاء. قل له مش واخد باله، شوف الفتنة جت منين. هم الفقهاء كلهم اهل سنة؟ الفقهاء معظم الفقهاء ده اهل السنة. في اهل البدع كالشام البيضاء مش كده ولا لا؟ عددهم اقل ولا اكثر؟ فرقة من 73 فرقة، وكل فرقة ليها فقهاءها مش كده ولا لا؟ فلما تيجي تنظر للامر بالنسبة بقى لأهل الفقه، يبقى ماذا اهل السنة والجماعة بالنسبة لأهل الفقه ايه؟ قلة. يبقى ماذا بالجمهور؟ اما قال ما قالش جمهور اهل السنة، قال جمهور ايه؟ الفقهاء فيهم معتزلة، وفيهم قدرية، وفيهم مرجئة، وفيهم خوارج. وخدوا بالكم قضية الخروج على الحكام قضية اتفقت عليها كل الطوائف بما فيها المرجئة، والغريب ان المرجئة يخرجون على الحاكم صدقني، والمعتزلة والخوارج طبعا هم الخوارج دول خالصين دول واخدين الختم. المرجئة وكلمة المرجئة دي ارجع لي السنة من اسماعيل الإمام الإسماعيلي يقول هذا، وارجع للمقالات مقالات الإسلاميين لمين؟ للإمام الأشعري وغيره وللإمام التيمية. كتب المقالات تقول إن مذهب المرجئة الخروج على الحاكم الظالم. المذهب الوحيد في 73 الذي لا يخرج على الحاكم، وده كانوا بيتهموا دايما في كل عصر من هم عملاء الحكام الذين لا يؤمنون الخروج على الحاكم وأجمعوا على ذلك، مذهب مين؟ أهل السنة والجماعة. فلما يجي واحد يجد مثلا كلمة القرطبي بيقول ايه ومذهب الجمهور، يقول لك اهو شيء جاي تقول لنا اجماع بفعل هذا جمهور الايه؟ قول له جمهور ايه؟ الفقهاء. طب ما الفقهاء فيهم ايه؟ مرجئة، والفقهاء فيهم معتزلة، وفيهم. لو قال لي مذهب جمهور اهل السنة الى ساعتها تقول لي هذا وهذا لا يقول لا القرطبي ولا غير القرطبي. يعني مش حد هيقول لك ابدا ان مذهب جمهور اهل السنة، لان القضية عند اهل السنة ايه؟ مجمع عليها. وارجع الى كتب العقائد من امام احمد وغيره ستجد عندنا هنا حتى مع ان الطحاوي هنا ينتسب الى ابي حنيفه، وابو حنيفه كان عنده ارجاء الفقهاء، ولكن ابو حنيفه كان يقول وحقق هذا بعض اهل العلم وذكرناه وسنذكره بس في حين ان شاء الله مش دلوقتي، ان ابو حنيفه رحمه الله عليه مع انه من مرجئة الفقهاء كان مذهبه في البداية جواز الخروج على الحكام، ثم رجع في اخر عهده الى مذهب اهل السنة في هذه القضية، وان بقي على اخراج العمل من مسمى الايه؟ الايمان. ولذلك مسألة كنا اتكلمنا فيها في باب الايمان قديما. المهم اللي انا عايز اوصله لي الان ان اهل السنة لا يخالفهم ان اجمعوا الا اهل بدعة. قال حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، أنكرت إيه؟ وجود الجنة والنار الآن. وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة، وحملهم على ذلك أصلهم الكاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، جعلوا أصلا فاسدا هذا الأصل سمي شريعة لأنه بدعة، والبدعة شريعة بس شريعة الشيطان. البدعة شريعة الشيطان ليه؟ لأن إيه هي البدعة؟ طريقة في مش كده مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله مش كده ولا لا؟ فأصبحت شريعة ولكنها شريعة طاغوتية، شريعة بدعية مضادة لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي شريعة لما يفعله الله يعني إيه؟ يعني جعلوا قواعد لما يفعله الله، قاعدهم قواعد لما يفعله الله، فألزموا الله. هل يستطيع مخلوق أن يلزم رب العالمين؟ قال وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولذلك عندهم قاعدة ما قاعدة وجوب الإيه؟ الأصلح، الأصلح على الله، والأصلح ده اللي موجود في إيه؟ في أذانهم هم. حتى قال بعضهم، وذا قول يعني قد يقترب من هذه المقولة، إنه ليس في الإمكان أبدع مما كان. قال وأنه ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هو رب العالمين. ينفع حد يقول عن الله ينبغي أن يفعل وينبغي أن لا يفعل ويوجب على الله؟ قلة الأدب. يقول وقاسوه على خلقه في أفعالهم، قاسوا رب العالمين على خلقه في الأفعال. اسمع، فهم مشبهة في الأفعال، مشبهة، مع أنهم أنكروا صفات الله خوفا من الإيه؟ من التشبيه، ولكنهم شبهوا أفعال الله بأفعال خلقه، فألزموا الله بما يلزم الخلق، وأوجبوا على الله ما يجب على الخلق. الله، مش انتم أما أنكرتم الصفات وقلتم بالأصل اللي عندهم اسمه التوحيد، والتوحيد عندهم كلمة حق يراد بها ايه؟ باطل، فالمقصود من كلمة التوحيد نفي الصفات، فنفوا صفات رب العالمين، فنفيهم للصفات هذا خوفا من الايه؟ من التشبيه، مش كده؟ خوفا من التمثيل والتجسيم والتشبيه، ولكنهم وقعوا فيما هو اخطر منه، مع ان احنا بنقول ان نفيهم للصفات، نفيهم للصفات ما نتج الا عن ايه؟ عن تشبيه، لانهم شبهوا اولا فنفوا، لان عندهم اليد لابد ان تكون مثل يد البشر، ولذلك نفوها عن الله، فبداوا مشبهين وانتهوا ايه؟ معطلين. تمام. فيقول ولا ينبغي وقاسوا على خلقه في افعاله، فهم مشبهه في الافعال، ودخل التهجم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، تهجموا على صفات رب العالمين، يعني شبهوا ثم تهجموا وأساءوا الأدب والعياذ بالله، فصاروا مع ذلك معطلة. نعم. ودخل التهجم فيهم، عندكم التجهم؟ والله التجهم أفضل. نعم نعم نعم التجهم. نعم. هي موجودة في النسخة عندي، ودخل التهجم فيهم، والتهجم هم تهجموا، ولكن الأفضل ودخل التجهم. ليه دخل التجهم؟ ليه؟ لأن التجهم هم في الأصل لم يكونوا جهمية، المفروض دول معتزلة قدرية، ولكنهم أخذوا أصل جهم ابن صفوان فوقعوا في التجهم، واخدين بالكم ولا لا؟ فنفوا صفات رب العالمين فصاروا معطلة. الأذان يا شيخ ليه؟ إن شاء الله. ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث. شوف الكلام الخطير بقى، خلق الجنة قبل الجزاء عبث. طب إن ثبت، يعني حتى لو الإنسان بيناقش علميا المفروض لا يتهجم، أي بقى ينفع تهجم، لأن هذا الكلام فيه أمور خطيرة يا لوازم، يعني هذا أنت تتكلم في أمر غيبي، لنفرض جدلا أنه قد ثبت أن الجنة والنار قد خلقتا بالفعل، يبقى أنت هنا تتهم ربك بأنه فعل فعل إيه؟ عبث. شفت الكلام لا يأتي إلا بالإيه؟ بالشر. الإنسان المفروض إذا لم يستطع عقلك أن يدرك شيئا فاتهم عقلك ولا تتهم النصوص. قال وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فترتب على ذلك ماذا؟ فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة. الشريعة الباطلة اللي هي ايه؟ ارجع لها قبل كده، اللي هي جعلوا شريعة يعني مقيدة لأفعال الله، فلا ينبغي أن يفعل إلا كذا، ولا يجوز في حقه كذا. قال فردوا من النصوص، جعلوا هم أصلا، ودائما المبتدع يؤصل أصلا ويرد النصوص إليه. لكن المفروض المسلم الموحد الحقيقي، المسلم الحقيقي الذي أسلم وجهه لله رب العالمين وقال وأمرنا المسلم لرب العالمين، ماذا يفعل؟ يرد كل شيء من النصوص. لكن أن تؤصل أصلا ثم ترد إليه النصوص، هذا أمر يكون فيه حكم بغير ما أنزل الله، بل إنه يجعل هذا الأصل حكما على النصوص. واخدين بالكم؟ فيقول، وهذا من الحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك لو كان الذي يقول إن الحاكم بغير ما أنزل الله على الإطلاق يكفر، لكفر أول من كفر من؟ المبتدع. فالمبتدع أخطر، مش كده ولا لا؟ لأنه أصل أصولا وجعل النصوص ترد إلى هذه الأصول الفاسدة. وهذا أمر كنا قد تكلمنا عنه سابقا. قال، وإذا كلام مش اخترعناه، مش ليس من عندنا، بل أول يعني ممن ذكر هذا الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات وفي كتاب الاعتصام، أن هؤلاء يعتبروا مبدلين، لما مين؟ المبتدع. ومع ذلك لم يكفرهم العلماء إلا بالإيه؟ بالشروط المعهودة التي فيها لابد أن يكون هذا الأمر بعد إقامة الحجة حتى يثبت الاستحلال أو جحود نص من النصوص الشرعية. قال، فرد من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ضللوا وبدعوا من؟ المتمسك بالكتاب والسنة. أصبح المتمسك بالكتاب والسنة مبتع. أنت لو جيت قلت الرحمن على العرش استوى كما قال في كتابه وأخذوا على ظاهرها، يقول لك ده راجل مجسم ويكفرك وما يصليش وراك كمان. شفت وصل الأمر إلى ماذا؟ إذا قلت أنت بظواهر النصوص تصبح عندها مجسما كافرا، لا تجوز الصلاة إيه؟ خلفك، الصلاة ما تجوز خلفك، لأنك والعياذ بالله عندهم قد كفر. يقول المؤلف من نصوص الكتاب الأدلة بقى على وجود الجنة والنار، قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وعن النار أعدت للكافرين. خلاص انتهى الأمر منها، أعدت ده فعل إيه؟ ماض، مش كده ولا لا؟ قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. مرصاد يعني أعدها الله عز وجل رصدا للكفار. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، مش كده؟ يبقى موجود ولا لا؟ وشاف النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، في آخر الحديث في الصحيحين، ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الجنة بل دخلها صلى الله عليه وسلم. إذا معنى هذا الكلام أنهم سيردون هذه الأحاديث، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام عندهم المسألة كان بيحلم ولا حق؟ مع أنه يقول دخلت ورأيت، والأمر لم يكن رؤية، بل كان الأمر رأي إيه؟ رأي عين. قال وفي الصحيحين من حديث عبد الله، طبعا هؤلاء لا يعتدون بالأحاديث، وما أسهل أن ينكروا الأحاديث ويعرضونها على عقولهم، وهذا أصل فاسد كان طاغوتا به ردت النصوص الشرعية. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني مقعده من الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث صحيح. وتقدم حديث البراء بن عازب في قبض الأرواح، وفيه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فتفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، فيأتيه من روحها وصي بها. وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي الصحيح وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به حتى لقد رأيتني آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم. قال النووي ضبطناه بضم الهمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة ومعناه أقدم نفسي أو رجلي. وكذا صرح القاضي عياض بضبطه حين رأيتموني أقدم، يعني أقدم إيه؟ نفسي أو أقدم رجلي. هذا الضبط الموجود في الكتاب الذي ضبطه الإمام النووي والقاضي عياض كما في شرح صحيح الإمام مسلم. ولقد رأيت جهنم اللهم سلم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبت لأكلت منه ما بقي في الدنيا. ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني أفظع منها. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. هذا هو الغالب على النساء، وإلا فإن هناك من الرجال من يساوي النساء في هذا الخلق أيضا، يعني ليس حكما على النساء، وإنما النساء في هذا الخلق يعني يضربن فيه قصب السبب. واخدين بالكم يعني هم يطلعوا الأوائل، لكن في رجال فيهم نفس الايه الخصله، بس يبقى عيب اول لما يكون راجل، يعني هذا من ربما كان من المخنثين خلقيا. حينما يكون رجلا فيه هذه الخصله السيئه. وفي صحيح مسلم طبعا الحديث ده طبعا هينكره مين؟ المعتزله، عشان مساله رؤيه الجنه هو سينكره عبيد النساء في هذا الزمان. يعني هنجد برضه ناس عندهم شيء من الاعتزال مع انه مش معتزلة، واخدين بالكم ان هو يرد الحديث، لان الحديث ده يعني ممكن تطلع لك واحدة من النساء شايف ايه بيقولوا اعتزاء، واخدين بالك تطلع لك بقى ايه اتباع هدى شعراوي ويقعدوا يدافعوا على النساء في هذا الامر. وتحرير المرأة، يعني المرأة كانت معتقلة قبل كده، ده الرجال هم اللي كانوا معتقلوا مش النساء. يعني اللي يتكلم عن تحرير الرجال ما يتكلمش عن تحرير الايه؟ تحرير المراه. والله الزمان ده اصبح الراجل هو اللي عايز يحرر فيه، عايزين ناخد شيء من حقوق كده ولا ايه؟ مش عارف مزالي الناس تقول ايه؟ طيب والاسلاميين هيعملوا ايه في قضيه المراه؟ ما لا قضيه المراه؟ دايما يقول قضيه المراه هيعملوا ايه؟ قضيه المراه في ايه؟ محدش تكلفه. يعني انت لو جيت تسال النساء في مصر مثلا وجمعت اصوات النساء، ما احنا خلاص بقينا دوله يعني ديمقراطيه، كل شيء بيتاخد بالاراء، كل حاجه بتتاخد بالانتخابات. لو جيت تسال النساء وتقول لهم اخد رايكم هيقول لك ايه؟ ارجموا هؤلاء. لو خدت راي النساء بجد من شعب مصر وكلمتهم عن المسؤولات والمسؤولين عن قضيه تحرير المراه هقول لكم يا ريت تخلصونا منهم. يعني انت لو جيت خدت اراء النساء في مصر حقيقه هقول لك يا عم دول عايزين يضيعوا المراه المسلمه والمراه المصريه، ربنا يسلم. وفي صحيح مسلم من حديث انس وايم الله اي وايم الذي نفسي بيده لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. يا رب سلم. قال وما رايت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رايت الجنه والنار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إلا إن رأى النار والجنة حقيقة؟ وهل يراها صلى الله عليه وسلم وهي معدومة أن يراها وهي موجودة؟ وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة، يعني يأكل من شجر الجنة، حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. طبعا هذا عن المؤمن عموما، لكن الشهيد يركب الله عز وجل لروحه أجسادا في حواصل طير خضر تسرح أو تمرح في الجنة، فيبقى في زيادة إن يركب له جسد. لكن روح المؤمن، روح المؤمن عادة، الروح المؤمن تبقى هي روح، هي طير. لكن بالنسبة للشهيد، لأن الشهداء عند ربهم أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، فيركب للروح بدلا في حواصل طير خضر تمرح أو تسرح في الجنة. قال: وهذا ما سبق يعني صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. الأرواح بتدخل الجنة، الأبدان في الأرض، لكن الأرواح فين؟ دخلت الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند، ده بقى حديث انظر إليه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. يبقى خلقها، لما خلقها أرسل جبريل فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع جبريل فقال: وعدتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة، رب العالمين أمر بالجنة، فحفت بالمكاره. فقال يعني لجبريل: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال يعني جبريل، قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. بعد أن حفت بالمكاره، يبقى المكاره دي هتتسبب في ايه؟ ان الناس تبتعد عن دخول الجنة. فقال: لقد خشيت الا يدخل احد. قال: ثم ارسله الى النار قال: اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. قال: فنظر اليها فاذا هي يركب بعضها بعضا، سلمنا الله واياه. ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها احد سمع بها، اللي يسمع بها مش هيدخلها ابدا لانه هيتجنبها. فامر بها فحبت بالشهوات. ثم قال: اذهب فانظر الى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت الا ينجو منها احد الا دخلها، لانها حبت بالشهوات. قال: ونظائر ذلك في السنه كثيره. واما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، وعارفين الخلاف اللي موجود، هل الجنة التي دخلها آدم كانت جنة الخلد أم جنة جعلها الله عز وجل لاختبار آدم عليه السلام؟ الراجح أنها جنة الخلد. فقال الذي يقول إن الجنة الموعود بها هي جنة الخلد، يبقى خلاص ما هو آدم خلق ودخلها، يبقى معنى كده انه يبقى الذي يقول بهذا القول هذا مفروغ منه على طول، هيقول ايه؟ ان الجنة موجودة. ان الجنة، واما على قول من قال ان الجنة الموعودة بها هي الجنة التي كان فيها ادم ثم اخرج منها، فالقول الوجودي الان ظاهر والخلاف في ذلك معروف. قال: واما شبهة من قال انها لم تخلق بعد. جابوا الكلام ده منين؟ الشبهه إيه؟ وهي انها لو كانت مخلوقه الان لوجب اضطرارا ان تفنى يوم القيامه وان يهلك كل من فيها ويموت. لماذا؟ لقوله تعالى: كل شيء هالك الا وجهه، وقوله تعالى ولقوله تعالى: وكل نفس ذائقه الموت. وقد روى الترمذي في جامعه ادله يستدل بها برضه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري لي، فقال يا محمد أقرب أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. قيعان للأرض الأرض التي ليس عليها بناء، فمعنى ذلك فهم من هذا أن الجنة إيه؟ لسه ما تبنيتش، أرض فقط، قيعان. قيعان الأرض، قيعان جمع قاع أو قيعة، جمعها قيعان، والقيعان يعني الأرض المستوية التي لا نبات فيها ولا بناء فيها. وأن غراثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب، ده الإمام الترمذي، وحسن غريب بمعنى إيه؟ ها؟ حسن لذاته، لكن لو كان الحديث حسنا لغيره عند الترمذي يقول إيه؟ حسن بس، لأن حسنه جاء من مجموع طرقه، لكنه هنا لما قال حسن غريب عرفنا أنه لا طريق له إلا إيه؟ واحد، فحسنه، حسنه لذاته، ده عكس لما يقول حسن الترمذي فقط، الترمذي ليه اصطلاحات غريبة، لما يقول حسن فقط يبقى الحديث حسن لإيه؟ لمجموع طرقه، وإن قال حسن غريب يبقى الحديث إيه؟ حسن لذاته، لأنه حكمه عليه بكونه غريبة، غريب يبقى إيه؟ جاء من طريق إيه؟ واحد، يبقى ما ينفعش يقول حسن لعدة لتعدد الطرق. واضح؟ فهذا الحديث حسن غريب، يعني حسن لذاته. طيب، هو استدل انه النبي صلى الله عليه وسلم قال على لسان ابراهيم وانها قيعان. وفي ايضا في الترمذي من حديث ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نحلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة، ده كلام اللي بينكر وجود الجنة الان، لو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، يعني ارض خالية، ولم يكن لهذا الغراث معنى، وان كل ما يقول الانسان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يغرث له فيها نخيل. وقالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون انها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، لسه ما تبناش. واخدين بالكم ولا طبعا الرب سهل جدا جدا، هي الجنة معدة، ولكن مش معنى معدة ان جميع كل شيء بني فيها، وانما يحدث الله فيها ايه ما يشاء. الجنه موجوده واعدت للمتقين، ولكن رب العالمين يحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. شوف هيقول ايه. وكذلك النار. قال فالجواب انكم ان اردتم بقولكم انها الان معدومه بمنزله النفخ في الصور وقيام الناس من القبور، يعني لسه ما وجدتش، زي لما ما وجدتش النفخ في الصور والقيامة والكلام ده لسه، فهذا باطل يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر، لأن احنا قلنا أهل السنة بيعملوا جميع الأدلة، لكن هؤلاء موتوا كل الأدلة السابقة دي علشان شبه عندهم، مع أن الشبه دي لو فهمت في ضوء الأدلة السابقة، وده كنا أسعد الناس حظا بالعمل بجميع النصوص، مين؟ أهل السنة والجماعة. فيقول هنا قولك فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفس في الصور وقيام الناس من القبور، فهذا باطل يرد ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميعنا أعد الله فيها لأهلها، وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون بعد حتى ما يدخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخرى، فهذا حق لا يمكن رده، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. الأدلة اللي استدلت بها زي قول السيدة آسيا زوج فرعون رب ابن لي عندك بيت، الجنة موجودة ولكن هي بتطلب أن يكون لها بيت هي خاص بها يبنى لها في الجنة، وأن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس له غراث في الجنة، في القيعان التي في الجنة الأرض المستوى، لكن الجنة كبيرة إيه؟ جدا جدا، والله يحدث فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. هكمل ده في الحتة الأخيرة دي عشان وقفنا على إيه؟ على حاجة مهمة، يعني الكلام كامل. وأما احتجاجكم بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، ما عرفتوش معناها لأنكم فسرتم القرآن بإيه؟ بآرائكم وأهوائكم واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار. الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، كما سيجيء بقى الموضوع الثاني اللي هو القائلين بفناء الجنة والنار. قال فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أئمة الإسلام يعني أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، يبقى كل شيء هالك إلا وجهه، المقصود كل شيء إيه؟ كتب الله عليه الهلاك. قال والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش، عرش رب العالمين خلق للبقاء ولم يخلق للفناء. قال فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان، كل الأقوال دي نقلت عن السلف يعني، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة هلك أهل الأرض، لأن الآية بتقول كل من إيه عليها يعني على الأرض، فالملائكة قالوا إيه هلك أهل الأرض، إحنا براءة وطمعوا في البقاء. فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال كل شيء هالك إلا وجهه لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك أئمة الإسلام فسروا الآية بهذا المعنى، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدال على بقاء الجنة وعلى بقاء النار، أيضا على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. ونقف على قول لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.